بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 16 بعد 200 مع سورة يونس. نسأل الله النجاة والظفر. الوقفات التدبرية. أولا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول ابن عاشور: وإن كانوا يحزنون لما يصيبهم من أمور في الدنيا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، فذلك حزن وجداني لا يستقر بل يزول بالصبر، ولكنهم لا يلحقهم الحزن الدائم، وهو حزن المذلة وغلبة العدو وزوال دينهم وسلطانهم. وتأملوا يا إخواني هذه الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء التعريف بهم بقوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وتأمل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتأمل هذه الآية الكريمة قد جاءت بعد قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني أولئك الذين يلاحظون قلوبهم وأعمالهم وأقوالهم وخواطرهم، يرغبونها جميعا ويحافظون على الطاعات، ومنه قراءة القرآن وتطبيق ما يقرؤونه من القرآن. ثانيا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ودل قوله وكانوا يتقون على أن التقوى ملازمة لهم أخذا من صيغة وكانوا، وأنها متجددة منهم أخذا من صيغة المضارع في قوله يتقون، أي إن هذا الوصف دائم لهم. ثانيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما البشارة في الدنيا فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، وفي القبر ما يبشر به من رضا الله والنعيم المقيم، وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. إذن هكذا يبشر ربنا عباده في الدنيا وفي الآخرة، ويجد الإنسان لطف الله تعالى به في أعماله حينما يمنعه من أشياء يريدها ثم يتفكر كم أنها لو حصلت له لكان غير ذلك. فربنا جل جلاله لطيف بعباده. رابعا، لا تبديل لكلمات الله، لأنه الصادق في قيله الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. خامسا، ولا يحزنك قولهم. وحينما تقرأ تقف قليلا: ولا يحزنك قولهم، ثم تبدأ بكلام مستأنف جديد: إن العزة لله جميعا. ولا أنت لا تحزن من قول المخالفين. لماذا؟ لأن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. فربنا جل جلاله يسمع الأقوال، والله سبحانه وتعالى هو العليم. جملة إن العزة لله جميعا تعليل لدفع الحزن عنه، ولذلك فصلت عن جملة النهي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون علينا ويتوعدوننا وهم أهل عزة ومنع؟ فأجيب بأن عزتهم كالعدم، لأنها محدودة زائلة، والعزة الحق لله الذي أرسلك أيها الرسول الكريم. سادسا، قال اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. في الآية دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة، وأن العقائد لا بد لها من قاطع، وأن التقليد بمعزل عن الاهتداء. نعم، إذن الإنسان يأخذ بفقه الدليل. سابعا، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي لا ينجون ولا يبقون في الدنيا ولا تبقى لهم أعمال. فالنجاة والفلاح بطاعة الله سبحانه وتعالى. معاني الكلمات: سبحانه تنزه وتقدس، سلطان حجة ودليل. العمل بالآيات: قل اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإنسان يطلب الهداية ممن بيده الهداية، والإنسان يوالي ربه ويسأل ربه الولاية، لأن الله إذا لم يتولاك صرت في الخذلان، وإذا صرت في الخذلان لن تنفعك ولاية أحد غير الله تعالى. ثانيا، حدد أمورا تعارض فيها شرع الله مع هوى نفسك، ثم اتخذ قرارا جازما بتقديم شرعه على هوى نفسك لتنال ولاية الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن التقوى أن تتقي ما حرم الله، وأن تجعل محابك على محاب الله، وأن تخالف نفسك إذا رغبت ما كرهها الله. ولذا ينبغي أن نقاوم ما نكره إذا أحبه الله بأن نفعل هذا الشيء، نقاوم أنفسنا. وعلينا أيضا أن نبتعد عما لا يحبه الله. رتب حياتك هذا اليوم لتنام من أول الليل، وتبدأ عملك من أول النهار لتوافق الفطرة التي ارتضاها الله. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إذن النوم في الليل والاستيقاظ في النهار، العمل في النهار والليل للراحة، وأيضا يعطي الإنسان في نومه قسطا من صلاة الليل. التوجيهات: أولا، كلما عارض شرع الله هوى نفسك فبادر بتقديم شرع الله، فهذه هي التقوى وهي وسيلتك لنيل ولاية الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثانيا، الأولياء هم أهل الإيمان والتقوى كما في الآية، وهذا يخرج أهل الشرك والبدعة والفسق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثالثا، إذا سمعت الأذى والبغي وسيء القول فلا تحزن ولا تهتم، فإن الله معز دينه وأهل طاعته، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.